وتعني من يرفع صوته ويقدم أمرا على أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالتمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، فقالوا إنه جالس في بيته يبكي خوفا من هذه الآية أن تشمله. فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوه لي. فدعوه فبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، الخوف من الله جزاؤه الجنة، الخوف من تعدي حدود الله جزاؤها الجنة. جاءت البشرى من حيث ظن الخوف، من حيث لم يأمن، فاطمأن لذلك وكان رضي الله عنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. كان جهوري الصوت، عالي الصوت، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يتكلم إذا جاء الوفود ويرد عليهم. قال: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أي لا تقولوا يا محمد، وإنما قولوا يا رسول الله، يا نبي الله، على للإجلال والتوقير والاحترام والتشريف. ثم وعد جل وعز من قبل من الله عز وجل ما أمره به في رسوله من خفض الصوت والوقار له المغفرة مع الأجر العظيم. وقال جل ذكره: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم قال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في يوم من الأيام دعا النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة، وكان ذاك الصحابي رضي الله عنه في الصلاة، فلم يخرج، لم يخرج من صلاته. فلما أنهى الصحابي صلاته وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تجيبني؟ ألم تسمع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن سورة الفاتحة هي الشفاء، فيها الشفاء، فيها الرقية، فهي دواء وحصن ورقية، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان يجب على أي صحابي لو دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان متلبسا بالصلاة أن يخرج ويستجيب لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. فلما كلمه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبرك بسورة الفاتحة بأنها الشفاء؟ ولا أسماء كثيرة كما ذكر الحافظ ابن كثير في بداية التفسير. كل ذلك يحذر عباده مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعظم به قدره عندهم. ثم أمر جل ذكره خلقه إذا هم أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما لهم في حظ. المناجاة هي الاستصرار، استصرار لفلان بالحديث فيما بينك وبينه. قال: مما لهم في حظ ألا يناجوه حتى يقدموا بين يدي نجوهم صدقة. فكان الرجل إذا أراد أن يناجيه بشيء تصدق بصدقة. كل ذلك تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم وشرف له

لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم حذر الخلق عن أذى رسوله، لا يؤذوه في حياته ولا بعد موته، وأخبر أن المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمن آذى الله عز وجل، وأخبر أن المؤذي لله ولرسوله مستحق للعنة في الدنيا والآخرة. فقال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. ثم أخبرنا الله عز وجل أنه من حاد الرسول بالعداوة فقد حاد الله عز وجل، وقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. عندكم همزة مكسورة ولا مفتوحة؟ كلكم مفتوحة؟ في المصحف مفتوحة ولا مكسورة؟ فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ثم علمنا مولانا الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه إذا أمر فيهم بأمر فعليهم قبول ما أمر به، ولا اختيار لهم إلا ما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلم لهم في أهلهم وفي أموالهم وفي أولادهم. وقال جل وعز: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى آخر الآية. ثم إن الله عز وجل رفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وزاده شرفا إلى شرف، وفضله على سائر الخلق بأن حرم أزواجه على جميع العالمين أن يتزوجوهن بعد موته. وهكذا إذا طلق امرأة من نسائه دخل بها أو لم يدخل بها فقد حرم على كل أحد أن يتزوجها، لأنهن أمهات المؤمنين. فقد خصه مولاه الكريم بكل خلق شريف عظيم. ثم فرض على خلقه أن يصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم أنه يصلي عليه هو وملائكته تشريفا له. وصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه سبحانه وتعالى على نبيه في الملأ الأعلى. وقال جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله عليه وسلم على آله أجمعين في الليل والنهار صلاة له فيها رضا ولنا بها مغفرة من الله ورحمة إن شاء الله، وعلى آل الطيبين ولا حرمنا الله النظر إليه، اللهم أمين، وحشرنا على سنته والاتباع لما أمر والانتهاء عما نهى. واعلموا رحمنا الله وإياكم، لو أن مصليا صلى صلاة فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها في تشهد الأخير وجب عليه إعادة الصلاة. قالوا: اعلموا رحمكم الله أن جميع ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فحرام على الناس مخالفته، والنهي على التحريم حتى يأتي عنه دلالة على أنه نهي عنه نهى عنه بمعنى دون معنى التحريم. وهذا هو الأصل عند الأصوليين وجمهور الأصوليين، الأصل في النهي التحريم حتى يأتي دليل يفيد الكراهة أو معنى آخر غير معنى الكراهة. قال: وإلا فنهيه على التحريم لجميع ما نهى عنه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال محمد بن الحسين: فهذا الذي حضرني ذكره، هذا الذي حضر المؤلف. أمال بقى لو أتى بكل ما عنده، ربما جاءت مجلدات. هكذا علم السلف، كانوا موسوعات متحركة بين الناس، موسوعات علمية رحمة الله عليه. قال محمد بن حسين رحمه الله: فهذا الذي حضرني ذكره مما شرفه الله عز وجل به في القرآن، قد ذكرت منه ما فيه بلاغ لمن عقل، وأنا أذكر بعد هذه مما شرف الله عز وجل به مما جاءت به السنن عنه والآثار عن صحابته حالا بعد حال، مما يقر الله به عز وجل أعين المؤمنين وتسخن به أعين المنافقين، ويزدادون به إيمانا إلى إيمانهم ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما له، والله الموفق لذلك والمعين عليه. باب في ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنبأنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا منصور بن سعد عن بديهي عن ابن ميسر العقيلي عن عبد الله بن الشقيق العقيلي من سادات التابعين عن ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. يعني هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا قديم، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذا تشريف له وتفضيل له وتكريم له عليه الصلاة والسلام. قال: وآدم بين الروح والجسد، يعني هذا سابق في علم الله. قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا زيد بن أخزم، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر. عندكم تصحيح هذا حديث يا أخوة الأول؟ الشيخ الألباني أيضا ذكره في الصحيحة برقم 56 و800 ألف. اللي عنده زي نسختي أو ما أدري لسه اللي معكم، في إشارة إلى ذكر الألباني فيش؟ بيقول 56 و800 ألف برقم سلسلة. قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن عبد الحميد الواسط، قال حدثنا زيد بن أخزر، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر. قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شهين، قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز، قال حدثنا شعيب بن حرب، قال حدثنا إبراهيم بن طهمان، قال حدثنا بديل بن ميسر العقيلي. صحيح نبئ النبي عليه الصلاة والسلام على رأس الأربعين، هذا وهو في حياته عليه الصلاة والسلام، ولكن نبوته مكتوبة ثابتة في اللوح المحفوظ قديما. قال: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. قال: وأنبأنا الفريابي، قال حدثنا عمر بن حفص بن يزيد دمشقي، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة؟ وهذا يا إخوة من فقه الصحابة وعلمهم وذكائهم أن يسألوا هذا السؤال. قال صلى الله عليه وسلم: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. كل هذا من التكريم والتشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شهيد، قال: حدثنا أبو همام الوليد بن الشجاع، قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ وقال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوداني، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، قال: حدثني سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن ساري السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في قنطه. كل هذه الأحاديث أحاديث ثابتة صحيحة. قال: حدثنا أبو عبد الله بن شهيد، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن حماد المكر، قال: حدثنا خلف، قال: حدثنا سعيد بن راشد قال: سألت عطاء: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام نبيا من قبل أن يخلق؟ قال: أي والله، وقبل أن تخلق الدنيا بألفي عام مكتوبا أحمد. التفصيل هذا غير صحيح. أخي محمد عامر، التفصيل هذا غير صحيح لضعف الإسناد. لضعف الإسناد الأحاديث التي قبل أصح وأثبت. قال: أنبأنا أبو أحمد هارون بن يوسف ابن زياد التاجر، قال: حدثنا أبو مروان العثماني، قال: حدثني أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي قال: من الكلمات التي تاب الله بها على آدم عليه السلام قال: اللهم إني أسألك بحق محمد عليك. وهذا أيضا لا يصح وفي نكارة. قال الله عز وجل: يا آدم وما يدريك بمحمد؟ قال: يا ربي رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك. هذا التفصيل لا يصح، وهذه الزيادات لا تصح، فيها نكارة. ويكفينا الصحيح، في الصحيح كفاية وغنية. هذه الأحاديث الأخيرة يرضى بها أهل التصوف، أهل الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، أما أهل الاعتدال فلا يعجبهم إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك. باب في قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. قال: أنبأنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعد، قال: حدثنا محمد بن منصور التومصي أو توصي، قال: حدثنا حسن بن موسى الأشيب، قال ابن صاعد: وحدثنا محمد بن إسحاق يعني الصاغاني، قال: حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا دراج أبو السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي عز وجل يقول: كيف رفعت ذكرك؟ طيب، قلت: الله أعلم. قال: إن ذكرت ذكرت معي. ولكن هذا لا يصح. السبب: سلسلة الدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وهذه سلسلة فيها نكارة. وأيضا ابن لهيعة يروي عن أبي السمح كما في هذا الإسناد فلا تصح. لا شك أن من رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذكر إذا ذكر الله، في مواضع كثيرة، في الأذان، في الإقامة، في التشهد، في مواضع عديدة. ولكن الحديث في هذا السياق لا صح بسبب السلسلة هذه التي قلنا هي سلسلة منكرة، سلسلة أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الرقص فراج قال حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير المصري قال حدثني ابن لهيعة قال حدثنا أو حدثني دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري. ما اسم أبي سعيد الخدري؟ سعد بن مالك بن سنان. وهناك ثلاثة من الصحابة من يسمى بسعد بن مالك، فمن هم؟ أحمد نعم والد سهل الساعدي سعد بن مالك، وابن أبي وقاص سعد بن مالك، والثالث هو هذا عند الشيخ نصر الجبل، واحد والد سهل الساعدي اسمه سعد بن مالك، الثاني سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك، الثالث أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل عليه السلام: إن ربك عز وجل يقول لك: أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله أعلم. قال: قال الله عز وجل: إذا ذكرت ذكرت معي. قال: حدثنا أبو محمد بن صعد قال: حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله الآن الأثر ده حكمه عندكم، أثر مجاهد يقول إسناده فيه ضعف، على كل حال الأحاديث المرفوعة لا تصح، هي من طريق من حديث أبي سعيد الخدري لا تصح. في التفسير هذا وارد عن السلف، صحيح وثابت عن السلف أنه ما يذكر ربنا عز وجل إلا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام معه، وذلك في أغلب الأحيان، وذا ثابت عن السلف كمجاهد وغيره. سيأتي الأثر الذي بعد وهو أصح من الأول. قالوا: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن ميمون الخياط قال: حدثنا سفيان قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي هاتين الآيتين من ابن أبي نجيع عن مجاهد في قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. كل من رفع سنة النبي عليه الصلاة والسلام له نصيب من هذه الآية: ورفعنا لك ذكرك. وكل من ناوأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحاربها فله نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. قال في تفسير الآية: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفي قول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك. لذكر لك يعني لشرف لك، ولا تفسير آخر لذكر لك ولقومك يعني تذكر. قال: يقال ممن هذا الرجل؟ فيقال: من العرب. شو ازاي؟ فيقال: من أي العرب؟ فيقال: من قريش. وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك ولقومك. قال: وأنبأنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحناء قال: حدثنا طالوت بن عباد قال: حدثنا أبو حمزة عن الحسن في قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. قال: ألا ترى أن الله عز وجل لا ينكر في موطن إلا ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم معه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا أبو الحارث الفهري، قال: حدثنا سعيد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن إسماعيل بن بنت أبي مريم، قال: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما أذنب آدم عليه السلام الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى السماء فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. وهذا ضعيف لا صح. فأوحى الله عز وجل إليه: وما محمد ومن محمد؟ قال: تبارك اسمك، لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك وإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك. فأوحى الله عز وجل إليه: يا آدم، وعزتي وجلالي، إنه لآخر النبيين من ذريتك، ولولاه ما خلقتك. وهذا حديث باطل لا يصح. قال محمد بن حسين رحمه الله: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: ما خلق الله ولا ضرع أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياته صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال: وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والله أعلم. لله عز وجل أن يقسم بما شاء كيف شاء متى شاء. وهل يجوز لنا أن نقول عمرك يا فلان؟ الراجح الجواز، الراجح الجواز لعمرك. لعمرك، هل يجوز لأحد منا أن يقول لعمرك يا فلان، لعمرك يا شيخ محمد، لعمرك يا فلان، لعمرك؟ يجوز. في حقنا هو مستعجل ليش؟ في حقنا تأكيد لعمرك من باب التأكيد. أما العلماء في هذه الآية في تفسير السلف أن هذا قسم من الله، وفي حقنا نحن تأكيد. عائشة قالت: ولعمر، كما في الصحيحين حديث الإفك، إن شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيه قرآنا. معنى عبد الله بن عباس قال: لعمرك يا فلان كذا. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال: لعمرك، لبعض الصحابة، لقد أكلت برقية حق، ولكن من أكل برقية باطل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير ذلك ثابت عن السلف. لعمرك إنهم لفي سكرتهم، بفتح العين هكذا، لعمرك، معنى المراد العمر الحياة. أما القسم بغير الله عز وجل في حق المخلوق لا يجوز، لأن كل يمين بغير الله أو دون الله شرك، كل يمين دون الله شرك. وهذا الحديث هو الأصح، أصح من الحديث الآخر الذي حديث ابن عمر: من كفر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. حديث لا يصح، فيه ضعف. يلي هذا باب في ذكر قول الله تبارك وتعالى: وتقلبك في الساجدين. قال محمد بن حسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله إياكم أن النكاح كان في الجاهلية على أنواع غير محمودة إلا نكاحا واحدا، نكاح صحيح. وهذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب النكاح، بيان أنواع النكاح الفاسد ونكاح السفاح وما إلى ذلك، وبيان النكاح الصحيح، وهو هذا النكاح الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته: يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيزوجه على الصداق وبالشهود، فرفع الله عز وجل قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وصانه عن نكاح الجاهلية، ونقله في الأصلاب الطاهرات بالنكاح الصحيح من لدن آدم بنقله في أصلاب الأنبياء وأولاد الأنبياء حتى أخرجه بالنكاح الصحيح صلى الله عليه وسلم. هناك تكملة هذا الباب وطويل إن شاء الله أكون معه بالغد صباحا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.